الصيفة جنن حبي غير دربي نور قلبي صرت لحالي اسأل حالي هو حبيبي عشان وبازار عشان وبازار انت روحي انت عمري انت روحي وانت عمري حياتي وقتك حياتي وقتك بحبك أكتر وأعشق عمري أكتر وأكتر.